الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله. قلنا بالأمس بأنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي لا بد من تقديم أحدهما، إما الأمر إما النهي، يا هم قدم. المشهور قالوا انقدم النهي لوجوه ذكر الآخند منها ثلاثة. الوجه الأول هو أن يقال لأن النهي أقوى دلالة من الأمر، لأن النهي يدل على الشمولية بينما الأمر يدل على البدلية، والشمولية أقوى من البدلية، فنقدم النهي عن يدل على الشمولية التي هي أقوى. وقلت أمس الشمولية يعني شنو المقصود منها؟ يعني لا تغصب يدل على أنه كل غصب كل فر من عقته أركب، بينما الأمر يدل على البدلية بمعنى سلامة صلاة ما ائت بها مو جميع الصلوات، فرد صلاة الظهر إذا تجيبها صلي الظهر، فرد صلاة واحدة إذا جبت في المسجد في الحسينية في ساعة واحدة ساعة اثنين ساعة ثلاثة مين صلاة ما لا جميع أفراد الصلاة، بينما الغصب يكون أترك في جميع الأماكن. على أي حال من الأول ليس الارتباط، فالمشهور قالوا بأن النهي مقدم لأنه يدل على الشمولية والشمولية أقوى. قلنا ماذا أورد عليهم؟ ماذا أورد عليهم؟ أورد عليهم بأن النهي صحيح يدل على الشمولية، لكن من أين استفدنا هذه الشمولية؟ هل استفدناها من الإطلاق ومقدمات الحكمة؟ أم استفدناها من الوضع؟ الصحيح أنه عليكم السلام ورحمة الله، الصحيح أنه استفدناها من الإطلاق. فالشمولية استفدناها من الإطلاق يعني من مقدمات الحكمة، والبدلية في الأمر هم استفدناها من الإطلاق من مقدمات الحكمة. فإذا كان كذلك فالشمولية والبدلية اثنينات راح يصيرا بدرجة واحدة. بعد ما نقدر نقول دلالة النهي أقوى، أقوى إيش وقت يصير أقوى؟ إذا كان منشأ الشمولية ماذا؟ هو الوقت. ومنشأ البدلية ماذا؟ هو مقدمات الحكمة. هنا صحيح مقدمات الحكمة تعطي دلالة أضعف، بينما الوضع الشرطي دلالة أقوى، وهذا أنا أمس قلت لكم بالوجدان هذا الشيء. فإذا كان كذلك نقول في مقامنا النهي صحيح على الشمولية، لكن الشمولية مستفادة من المقدمات الحكمة. شلون مستفادة من المقدمات الحكمة؟ لأن المتكلم لما يقول لا تغصب، بما أنه ما قيد الغصب فإيش أستفيد أنا؟ أنه لا تغصب أي غصب إيش أفتهم حيث لم يقيد، فإذا من الأطلاق ومن الوضع ليست لا تغصب هي موضوع علم للشمولية، الشمولية استفادها من الوضع. لازم البدلية. شلون استفدتها؟ منين؟ من الأطلاق من مقدمات الحكم لا من الوضع. حينما أقول صلي، هذا ما قال لي صلي هنا أو هنا أو هناك، قال لي صلي، يعني أي صلاة ما إذا جبتها كافي. فإذا البدلية في الأمر مستفادة من مقدمات الحكمة، والشمولية النهي مستفادة من مقدمات الحكمة، إذا الاثنينات راح يصبوا درجة واحدة، لا موجب لتقديم النهي على الأمر. هكذا أورد المشهور. أورد علينا على هذا المرجح الأول. هذا الإيراد قلنا أورد عليه، أورد على الإيراد. كيف أورد؟ قيل بأن الشمولية في النهي ليست مستفادة من الإطلاق، إذ لو كانت مستفادة من الإطلاق لكان استعمال لا تقصر، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان يدل على الإطلاق لكان استعمال لا تقصر في غير الشمولية. في غير الشمولية يعني شنو؟ يعني نقول لا تقصر مقصودنا بعض أفراد الغسل لا تقصرها، يلزم أن لا يكون نجاس، لأن استعمال المطلق وإرادة المقيد، يعني استعمال المطلق في غير الإطلاق ليس فيه مجازية، كما يجينا إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد، ولعلنا نشير إلى ذلك في اليوم هم أيضا في أخير درس. فإذا على هذا الأساس نقول لو كان لا تقصد الشمولية المستفادة منه كانت مستفادة من مقدمات الحكمة من الإطلاق لكان لازمه، لو لم نرد الشمولية أردنا لا تقصد أنه عن الغسل بعض الأفراد لازمه أن لا يكون مجاز. لماذا؟ لأجل أن استعمال المطلق في المقيد يعني في غير الإطلاق لا مجازية فيه، بينما مثلا نحن نجد مجازية حينما يقال لا تغسل، الواحد يريد شنو؟ بعض أفراد الغسل، هذا مثلا فيه مسامحة ومجازية، سأخذت هاي دعوهم على المدعي إنه صدقكم مجازية ولا يشعر الإنسان بالمجازية والتسامح والعناية ولا. فإذا على هذا الأساس المنشأ للدلالة على الشمولية ليس هو الإطلاق، وإلا لو كان الإطلاق لما شعرنا بالمسامحة لو أردنا بعض أفراد الغسل. إذن المنشأ للشمولية ماذا؟ الدلالة الالتزامية العقلية، يعني حينما ينهى عن الطبيعة يقال لا تغسل، نهي عن طبيعة الغسل، العقل ماذا يقول؟ ترك الطبيعة لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها، إذا لابد وأن تترك جميع الأفراد. فالمنشأ لاستفادة الشمولية هو حكم العقل ليس هو الإطلاق. هذا كل كلام ماذا المشهور بيناتهم، واحد يحكي ماذا ضد الآخر. فأولا إجداله المشهور بعد تعرف الكياء، فأولا مش قالوا المشهور؟ قالوا النهي مقدم، ليش؟ لعن دلالة شمولية. ثانيا ماذا أشكل عليه؟ أنه صحيح يدل على الشمولية، لكن هالشمولية مستفادة منين؟ من مقدمات الحكمة، فإذا لا موجب لتقديم النهي على الأمر، لأن اثنين في ماذا حكميان، لا أنه ماذا واحد واحد حكمي واحد وضعي. ثم بعد ذلك رد هذا الكلام الثاني وقيل بأنه لو كان النهي دلالة على الشمولية بسبب الإطلاق والمقدمة العتمة لما كان استعمال النهي وإرادة بعض أفراد الغصب مجاز، لأنه مجاز. فإذا المنشأ حكم الحقيقي، هذا كله من شان قاعد يحكي مشهور الدينات، يجي اليوم الشيخ آخنت هو يريد يحكي، يقول إذا تريدني أنا أحكي أنا الصحيح شيء أشوفه أنه لا تقصد يدل علما على الشمولية، لكن بالوضع وحكم العقلي اثنينات، بالوضع وحكم العقلي اثنينات، العفو صار ماذا ايش كذا حد بالوضع ومقدمات الحكمة اثنينات. هذا عجيب، هذا شلون يصير؟ هذا بعد فرد كلام جديد واحد يتكلمه. الآخر شيقو يقول أنا رأيي أنه لا تقصد يدل على الشمولية، لكن يدل على الشمولية لا بالوضع فقط ولا بمقدمات الحكمة فقط بل بكليهما مجموعا. عجيب سبحان الله، كيف بهذا البيان البسيط، بهذا البيان البسيط المختصر يقول لأن النكرة في سياق النفي مثل من لا تغصب، لا توجد غصبا، غصبا نكرة في سياق النفي أو النهي، هذا لا تغصب أو لا توجد غصبا يعني النكرة في سياق النفي موضوع للعموم. رأي الآخر أنها موضوع للعموم، لكن موضوع العموم ما يراد من المدخول، إن كان المدخول غصبا معينا مثل هكذا قيل لا توجد غصبا في بلدة قم، فالنكرة في سياق النفي تدل على العموم، لكن تدل على العموم في حدود بلدة ماذا؟ تدل على النهي عن جميع أفراد الغصب لكن في بلدة. وأما إذا قيل لا تغصب، لا توجد غصب لكن الغصب ما مقيد ببلدتكم، فالدل حينئذ هاي النكرة في سياق النفي علينا على الشمولية لجميع ماذا؟ أفراد الغصب. بس ليش نروح بعيد؟ إذا قلت لك لا تجئني برجل هذا أوضح بعد، أنا قاعد هنا مليون ضايج قلت لك لا تدخل علي أحدا رجلا، أغلق الباب لا تدخل علي رجلا، إذا رجلان كان مقيد بينا بالرجل الذي يتكلم كثيرا، يعني كان مقصودي لا تدخل علي رجلا يحكي هواي، أنا ضايج هذا ميجي يحكي هواي يضوجني أكثر، فحينئذ هذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لكن عموما في حدود الرجل الذي يتكلم كثيرا. أما إذا كان المدخول مطلق الرجل فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم في حدود من؟ طبيعة الرجل وعيه. فإذا اتضح هذا، هذا فرد أمر وجداني كما يقول صاحب الاتفاق، وشدو أنا فرد شيء أمر وجداني بعد، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم لا تدخل رجلا يفيد العموم، لكن العموم في حدود ما يراد من المدخول، إن كان المراد من المدخول وهو الرجل طبيعة الرجل فهي تفيد النهي عن كل رجل، عن إدخال كل رجل، وإذا كان المدخول خصوص الرجل موصوف بكذا بالوصف المعين فتفيد العموم في حدود هذا الرجل الموصوف بهذا الوصف المعين، هذا أمر وجداني كما يقول الآخر. فإذا كان كذلك فحينئذ يتضح أنه النكرة في سياق النفي أو النهي موضوع للعموم، وضع أكو لكن موضوع لعموم ما يراد من المدخول، ما يراد حينئذ كيف نثبت أن المراد من المدخول هو الطبيعة المطلقة بواسطة مقدمات الحكمة، بواسطة مقدمات الحكمة نثبت أن الرجل الذي هو مدخول لكلمة لا تدخل هو طبيعة الرجل المطلقة. فإذا على هذا الأساس إذا قال لنا قائل، هذا من أفكار الآخوند رحمة الله عليه اللطيفة، لا تدخل علي رجلا، هنا استفادتنا للعموم يعني أنه لا تدخل علي أي رجل، تقومت بينا بأمرين اثنين، أحدهما الوضع، فإن الوضع وضع كلمة لا تدخل علي رجل يعني النكرة في سياق النهي وضعها للعموم، لكن لعموم ماذا؟ ما يراد من المدخول؟ يكون نثبت ما هو الذي يراد من المدخول، يكون نثبت إن كان المراد من المدخول هو المقيد رجل معين، طائفة معينة من الرجل، مثل الرجل ماذا؟ القبيح مثلا، أو الذي يتكلم كثيرا، فالنفي ماذا يفيد؟ أو النهي أنه يفيد العموم بلحاظ ما أريد، وما أريد هو الرجل القبيح، فالنتيجة شو تصير؟ أنه لا تدخل علي جميع أفراد الرجل القبيح، استفدنا العموم في دائرة الرجل القبيح. أما لو كان المراد هو المطلق فشرح نستفيد العموم، لكن بلحاظنا كل رجل، لأن المراد طبيعة، سنستفيد العموم عموم النهي بالحق والرجل. إذن على هذا الأساس أساس المطلق الخلاصة هكذا صار، على أنه النكرة في سياق النفي حينما يقال لا تغصب لا تدخل رجلا، هنا الدلالة على الشمولية والعموم لا هي وضعية فقط ولا هي حكمية فقط، بل هي حكمية وضعية. كيف؟ لأن أصل النكرة في سياق النفي موضوع للعموم، هذا وضع، لكن لعموم ما يراد من المفهوم. ونحتاج إلى مقدمات الحكمة لنثبت أن المراد من المدخول ما هو؟ هو الطبيعة المطلقة. فإذا أتلينا مقدمات الحكمة إيش راح يثبت؟ أن المراد هو الطبيعة المطلقة. إذا المراد الطبيعة المطلقة راح يثبت العموم. أما إذا ما أمكن أن تجري مقدمات الحكمة وما ثبت أن المراد الطبيعة المطلقة، قدر المتأكد المراد من الرجل يا رجل خصوص القبيح، بعد ما نقدر نستفيد العموم من هذه النكرة في سياق النفي أو النهي. ثم يتراجع الآخر عن ذلك بعد قليل عن هذه الفكرة اللطيفة، يقول قدس صدره: قلت دلالتهما على العموم والاستيعاب، دلالتهما لمن يرجع دلالتهما النفي أو النهي، على العموم والاستيعاب، والاستيعاب عطى التفسير عليه من؟ على العموم، ظاهرا مما لا ينكر. بحسب الظاهر هذا من الأمور ماذا؟ الجلية التي لا يمكن أن ينكرها أحد. أقول ظاهرا يعني شنو؟ قيد إلى العموم، يعني العموم الظاهر، ما ندرك عموم واقع أقول ولا العموم ظاهرة، فظاهرا مو قصد بحسب الظاهر، لا ظاهرا يعني العموم، دلالة على العموم الظاهري مما لا ينكر، لأن العموم الذي نستفيده عموم ظاهري واقعا على عموم ماكو، مراد المتكلم ليس العموم، لكن هنقول دلالة هذا الكلام يدل على أنه ما العموم هو مراد، العموم مراد إرادة ظاهرية مو أنه واقع المراد، ما أدرينا يقول دلالة على العموم والاستيعاب مما لا ينكر، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك، سأجي أبين لك العبارة، إنما هو بحسب ما يراد من متعلقين، وما موضوعا لعموم ما يراد من المدخول، فيختلف سعة وضيقا، فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلاقة، عموم ما يثبت إلا إذا كان المدخول هو الطبيعة المطلقة، أما إذا كان الطبيعة المقيدة بعد ما راح يدل على العموم بلحاظ جميع الأفراد. لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما، منهما يعني من منهما نفي ونفي. كذلك كذلك يعني شنو ظاهرا؟ كذلك يعني ظاهرا العموم الظاهري، العموم المستفاد منهما ظاهرا، إنما هو ما يراد من متعلق بحسب ما يراد من متعلقنا. يعني النفي والنهي موضوعان للعموم، لكن لعموم ما يراد من المدخول فيختلف سعة وضيقا. يختلف يا العموم سعة وضيقا باختلاف من؟ باختلاف ما يراد يعني من المدخول. هذا بعد مقدر تتقدر. فيختلف يعني العموم سعة وضيقا باختلاف ما يراد من المدخول. إذا كان المراد من المدخول خصوص طائفة معينة من الرجل فالعموم يصير ضيق، وإذا كان المقصود لا الرجل المطلق فالعموم مش راح يصير وسيع. فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد يعني النفي أو النهي إلا إذا ثبت عندنا ماذا؟ أن المدخول مطلق. إذا ثبت أن المدخول مطلق طبيعي بمن ثبت بمقدمات الحكمة. إذا ثبت مطلق الطبيعي الرجل المدخول فراح يثبت أن المراد هو العموم الوسيع، أن العموم هو المراد العموم الوسيع. فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد يعني على العموم الوسيع. النفي أو النهي ما يدل على استيعاب جميع الأفراد يعني على العموم الوسيع إلا إذا أريد منه، منه يعني منين؟ من المدخول الطبيعة مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ وبلا قيد. يعني إلا إذا ثبت أن المراد هو الطبيعة المطلقة غير المقيدة. ولا يكاد يستظهر ذلك، يعني ما نقدر نستظهر أن المراد هو الطبيعة المطلقة إذا قرينة خاصة ما أكو، ما نقدر نستظهر إذا ما في قرينة خاصة إلا بمن؟ بالقرينة العامة. القرينة العامة شنو هي؟ مقدمات الحكمة. ولا يكاد يستظهر ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني أن مدخول مطلق إطلاق المدخول يعني يقول أن الطبيعة مطلقة مع عدم دلالة عليه بالخصوص. مناسب يصير مع عدم دلالة في هاي النص مش موجود، مع عدم دلالته عليه بالخصوص. المناسب يكون شي يصير مع عدم دلالة عليه بالخصوص، يعني مع عدم دلالة خاصة عليه، عليه يعني على من؟ على إطلاق الطبيعة، على إطلاق المدخول يعني. كما موجود ماذا في متن حقائق الأصول، في متن حقائق الأصول موجود ماذا؟ مع عدم دلالة عليه بالخصوص إلا بالإطلاق. وجعتكم يا ولا دلالتي موجود بس المناسب أنا تشبنا يعني مش موجود دلالة على أي حال. فالمقصود مناسب يكون يصير ما عدم ولا يكاد يستظهر ذلك يعني إطلاق الطبيعة ما عدم دلالة عليه بالخصوص، ما عدم دلالة خاصة عليه يعني على إطلاق الطبيعة لا يكاد يستظهر هذا الإطلاق إلا بما بقرينة الحكمة، بالقرينة العامة إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة. بحيث إذا ما كانت قرينة الحكمة إطلاق ناسا قرينة الحكمة ناسا بس ليش ناسا؟ لأن لم يكن المولى في مقام البيان افترض من هالناحية، من ناحية أن المراد من الرجل كل الرجل طبيعة الرجل يا رجل من طائفة معينة، بحيث لو لم يكن هناك قرينتها يعني قرينة الحكمة شو وقت ماكو قرينة الحكمة بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان. هذا الإطلاق الذي صدر من المولى لم يكن في مقام البيان، المولى ما كان في مقام البيان ما يريد يبين على أن المراد من الرجل طبيعة الرجل أو طائفة معينة. بعد ما راح نستفيد أن المدخول مطلق؟ إذا ما استفدنا أن المدخول مطلق فما راح نستفيد شنو؟ الاستيعاب، استيعاب جميع الأفراد. يعني إن في النهي الموضوع للاستيعاب، لكن الاستيعاب ما يراد من المدخول. فأنت تعال ثبت أن المدخول مطلق حتى حينئذ ذاك النفي والنهي يثبت الاستيعاب لكل الأفراد. لا نفهمنا أن المولى لم يكن في مقام البيان، لا من هكذا فهمنا من الخارج، من الخارج عرفنا أن المولى لم يكن ماذا في مقام البيان. هذا من الخارج نعرفه مو من نفس اللفظ حينئذ. فإذا لم يثبت ذلك أنه في مقام البيان مثل أقيم الصلاة مثلا إنسان أقول أقيم الصلاة، هل المولى في مقام البيان من ناحية أن الركوع قبل السجود والسجود يكون يصير سجدتين وبعدين جلسة استراحة في مقام البيان من هالناحية ولا هي فقط يريد يقول أقيم الصلاة أن من التشريعات الإسلامية الصلاة واجبة، أما الصلاة أجزاء أو شرائط شنو هذا مو في صدد بالوجدان، كذلك أقيم الصلاة في صدد بيان أصل وجوب الصلاة ليس في صدد ماذا بيان الأجزاء والشرائط، هذا من عرفنا مع أن اللغم واجبات ما قال جيب الصلاة ويا الركوع ما قال جيبه ويا السجود، لكن مع ذلك ما أقدر أتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا أن المراد الصلاة ولو من دون ركوع ذئ، بحيث لم يكن هناك قرينة واضح أن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، وذلك لا ينافي عن شيء يعني احتياجه إلى التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات أن المدخول شنو مطلق، الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لإثبات أن المدخول مطلق ما ينافي ما قلنا، ما قلنا شنو هو، لأن أن النفي والنهي هو موضوع، موضوع النفي والنهي علما لاستيعاب ما يراد من المدخول، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب يعني الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لإثبات أن المدخول مطلق ما ينافي دلالة النفي أو النهي كما قلنا فيما سبق على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق، ليش ما ينافي، ليش ما ينافي، لأن المفروض شنو ما ثابت عندنا أن المدخول مطلق أو مقيد، فلذلك نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة حتى نثبت أنه ماذا المراد شنو مطلق، فيثبت الاستيعاب لجميع أفراد هذا المطلق، إذا الفرض عدم الدلالة على أنه يعني على أن المدخول المقيد أو المطلق، فهذا إذا الفرض تعليل علم إلى وجه عدم المنافع، ليش وذلك لا ينافي، ليش احتياج إلى مقدمات الحكم ما ينافي ما قلناه من أنه النفي أو النهي يدل على استيعاب جميع أفراد ما يراد من المدخول، ليش ما ينافي، يقول لأن المراد من المدخول ما ثابت عندنا أنه مطلق أو مقيد، فنحتاج إلى مقدمات الحكمة حتى تثبت لنا أنه مطلق، إذا ثبت المدخول مطلق فحينئذ النفي أو النهي يقول إذا ماذا أنا راح أثبت لك العموم بلحاظ جميع أفراد ما يراد من المدخول، المدخول هو المطلق يعني بلحاظ جميع أفراد المطلق، فراح يثبت العموم بلحاظ جميع الأفراد، إذا المفروض عدم الدلالة على أنه على أن المدخول المقيد أو المطلق، فإنه نحتاج إلى مقدمات الحكمة حتى تثبت أن المراد هو المطلق، حتى حينئذ النفي والنهي يثبت لنا الاستيعاب بلحاظ جميع الأفراد، هذه الفكرة الآخندية اللطيفة هي من أفكار اللطيفة لا بأس بها، لكن يتراجع يقول ولكن قد والله العالم يمكن أن يقال نفس دلالة النفي أو النهي، نفس دلالة النفي أو النهي بحسب الوضع على العموم، قلنا هي موضوعات للعموم لعموم ما يراد من المدخول، هذا وضعه للعموم هو يثبت أن المدخول مطلق بلا حاجة، بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، إحنا ليش نحتاج إلى مقدمات الحكمة في المدخول، ليش نحتاج قلنا حتى نثبت أن المدخول ماذا مطلق، فالآخر يقول يمكن لقائل أن يقول أنه صحيح يكون نثبت أن المدخول مطلق لكن إثبات أن المدخول مطلق لا يتوقف علينا على إجراء مقدمات حكمة المدخول، بل يمكن إثبات أن المدخول مطلق بنفي دلالة النفي أو النهي وضعا على العموم. أمثل لك بهذا المثال، لو قيل جئني بكل رجل، سيدنا أنا ما جبت ترى نفي أو نهي، جبت كل لكن ما يأثر. كل رجل يعني شنو المقصود؟ يكون أثبت أن المقصود من الرجل ياهو يا رجل، ليس المقصود من الرجل الرجل الجميل. إذا كان مقصود الرجل جميل فكل تفيد العموم بلحاظ من المدخول وهو الرجل الجميل. أما إذا كان المدخول مطلق فكل شيء ثبت العموم بلحاظ جميع أفراد الرجل. فالآخر يقول يمكن أنواع لك، يقول ما في حاجة إلى إجراء مقدمات الحكم المدخول في رجل، نقدر نثبت إطلاق رجل بواسطة من كل. هي كل ما دام موضوع للعموم، لعموم ما يراد من المدخول، هي كأنما كل. شو أثبت هيك؟ مو بعيدة شنو؟ أن المدخول مطلق. تثبت أن المدخول من هلق الدلالة كل قوية، هي سبحان الله من هلق الدلالة كل قوية بحسب الوضع موضوع على العموم. هي كأنما ماذا اثبت لنا أن مدخول كل وهو الرجل مطلق. فالآخر في تراجعه هذا الأخير لم يقل أنه ما نحتاج إلى إثبات أن المدخول مطلق، لا بعد قاعد يصير نحتاج، لكن كيف نثبت الإطلاق؟ لا حاجة إلى مقدمات الحكم. أكو مثبت ثاني للإطلاق، ما هو هو كل، نفس كل ما دام موضوع على العموم، هي كأنما تولد ظهور وإطلاق في كلمة رجل. فالمثبت لإطلاق كلمة رجل ياهو راح يصير لا مقدمات الحكمة بل كلمة كل. الآخر صدر كلامه يدل على ذلك، لكن عجز كلامه لا يدل على فرد شيء ثاني. يريد يقول أثر ماكو حاجة أن نثبت، يعني أيضا يقول كلام الآخر بصرح نقرأ ابتداء يظهر منه هذا الذي بينته، نحتاج إلى إطلاق لكن المثبت للإطلاق ياهو كل. عجز كلامه أقرأ لك إياه هسه، تشوف عجز كلام شيد أنه لا أصلا ما نحتاج نثبت كلمة رجل مطلقة، ما دام المراد منها الطبيعة، مش الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة، ما دام المراد منها الطبيعة هي كلمة كل تكفي لإفادة العموم بلا حاجة إلى إثبات أن المراد هو المطلق. فقصدي يعني الآخر يظهر من كلامه ماذا أمران، فشوف أقرأ لك العبارة وشوف. اللهم إلا أن يقال أنه ما نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول لإثبات إطلاق المدخول، هي كل الثبت النفي أو النهي هو يثبت إطلاق المدخول. اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما، يعني في دلالة النفي أو النهي، على الاستيعاب على العموم بلحاظ الوضع مو موضوعات العموم ما يراد من المدخول، هو هذا بي كفاية بعد ما نحتاج أن نثبت ماذا أطلاق المدخول بمقدمات الحكم، في كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق، هو هذا يثبت لنا أن المتعلق مطلق. كما هي الحكاية وين تجي؟ في كلمة كل، كل رجل، كما ربما يدعى في مثلي كل رجل، إن شاء الله يجينا هذا، هاي الدعوة في كل رجل تجينا في باب العموم إن شاء الله وأدوات العموم. الآخر يقول ذلك كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، شلون شو يدعى؟ يدعى أن مثل لفظة كل الدل على استيعاب جميع أفراد الرجل، لكن من دون حاجة علما إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة. قرينة الحكمة ما نحتاجها، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة. طبيعة المهملة شنو؟ طبيعة الرجل المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد، ولا بشرط. هاي طبيعة المهملة ولا بشرط عطف التفسير، يعني الجامعة بين المطلق والمقيد. في دلالته، يعني في دلالة كل، على الاستيعاب. فما يحتاج أن نثبت ماذا؟ الإطلاق بمقدمات الحكمة. أعطني كلمة كل تثبت الإطلاق بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. أقول صدر كلامه يدل محتاج للإطلاق، لكن المزمج للإطلاق ياهو كلمة كل. لكن عكس كلامه، شوف شو يقول: بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالتي على الاستيعاب. يعني هذا الكلام يدل أن دلالة كل على الاستيعاب أصلا ما تحتاج إلى أن ثبت أن المدخول مطلق. لا، المدخول ما دام المراد منه الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد يكفي في دلالة كل على عموم جميع الأفراد. شوف، فالعجز يدل على شيء آخر، يدل على أنه أصلا ماكو حاجة إلى إثبات أن المدخول ماذا؟ مطلق. أصلا ماكو حاجة. كلام السابق يدل نحتاج، لكن المثبت لذلك هو ماذا؟ كل. أما أخي الكلام يدل على أنه لا، أصلا ما نحتاج إلى ذلك. إذا كان المراد من كلمة رجل هو الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد يكفي هذا لإفادة كل للعموم. التفت قصدي يعني إلى هذا. وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاص، يقول الآخر قدس سره، إذن يمكن أن نقول لما أقول جئني بكل رجل، إذا كان المراد من رجل طبيعة الجامعة بين من وبين من، طبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد، أقول هو معنى رجل شنو؟ معنى رجل معنى كتاب، معنى رجل معنى قلم، معنى إنسان، معنى رقبه، هاي أسماء رجل هي الطبيعة الشاملة للمطلق والمقيد. فإذا قلت لك جئني بكل رجل وقدم الرجل شنو؟ الطبيعة الأعم من أن يكون أي رجل من الرجل، هذا استعمال حقيقي ومجازي حقيقي. لكن لو قلت لك جئني بكل رجل جميل، جميل قيدت بالجميل، مجازية يصير يوم يصير، مجازية يصير يوم يصير. انت لعلك تقول بلي مجازي يصير، لان الرجل موضوع علمه للطبيعة الجامعة بين الكل. والان يلزم مجازية لانه مرادك ماذا؟ الرجل الجميل فقط. يعني من التقييد يلزم ماذا؟ من تقييد المطلق يلزم المجازية. الاخر يقول لا، تقييد المطلق لا يلزم منه مجازية، لا في كلمة كل يلزم مجازية ولا في كلمة رجل يلزم مجازية. ليش؟ أما في كلمة كل لا يلزم مجازية فلأن كل علما موضوعا لعموم ما يراد من المدخول، والمراد من المدخول هنا ماذا؟ الرجل الجميل. وكلمة كل استعملت في عموم الرجل الجميل، مجازية إذن في كلمة كل ناصر، كل موضوع لعموم ما يراد من المدخول. وبما أن المراد من المدخول هنا الرجل الجميل فاستعملت كل في عموم الرجل الجميل، مجازية في كل ناصر استعملت في معناها الموضوع له. يبقى المجازية إذا تريد تصير وين تصير مجازية؟ وين تصير مجازية؟ لابد تقول في كلمة رجل، هتقول في كلمة رجل هم ماكو مجازية، لأن كلمة رجل وإن كان موضوع علما للطبيعة شنو؟ العامة مطلقة. أنا الآن وين استعملتها كلمة رجل؟ أنت الطبيعة المطلقة، إشكال بعض ناس في أصل الطبيعة استعملت كلمة رجل، وإن قلت جميل لكن بالتالي كلمة رجل مستعملها في الطبيعة المطلقة الجامعة لابد أنت تستغرب. يقول لي شيخ مش قاعد تحكي، أنا مقولة رجل جميل ومراد الرجل الجميل، شلون تقول أنا استعملت كلمة رجل في الطبيعة المطلقة؟ قلت كلمة رجل مستعملة في الطبيعة المطلقة، كلمة جميل مستعملة في من؟ في جميل. لما ننضم واحد إلى الثاني النتيجة يطلع أن المراد واقعا هو المقيد، لكن هذا مو معنى أن كلمة رجل استعملناها في مثل المقيد، هو استعملناها في الطبيعة، وكلمة جميلة مستعملناها في الجميل. لما يجتمع يثبت أن المراد ماذا؟ هو المقيد، مو ابتداء كلمة رجل استعملناها في المقيد. ترى احنا كان بنائنا اول ما قرينا درس الى الان هيك كان بنائنا ان كلمة رجل اعتق رقبة مؤمنة، بنائنا هذا مجاز، لان الرقبة استعملت في من؟ المؤمنة، بلي تشير مجاز، هي موضوع المطلق الرقبة. اخو يقول لا، كلمة رقبة استعملناها في الرقبة، في طبيعة الرقبة مو في الرقبة المؤمنة، وكلمة مؤمنة هم استعملناها في المؤمنة. فيوجد دالان ومدلولان، الدال الأول رجل رقبة مدلول الطبيعة، الدال الثاني مؤمنة مدلول الإيمان. لما يجتمعان يثبت على أنه ماذا؟ المدلول والمراد الواقعي هو ماذا؟ هو المقيد، لا أنه ابتداء كلمة رجل مستعملة فيما؟ كلمة رقبة ابتداء مستعملة في المقيد، لا مستعملة في المطلق. وهذا مطلب ماذا؟ وجداني مو بعيد. فعلى هذا الأساس كلمة رجل ورقبة وكذا دائما المطلق استعمال ماذا؟ حقيقي يصير، وإن أريد المقيد واقعا، لأن دائما المطلق يستعمل فيما؟ في الطبيعة، وإرادة المقيد يصير من مجموع هذين الدالين نستفيد أن المراد الواقعي هو المقيد، وهذا أمر قريب جدا كما يقوله الأخرج. لذلك يقول وإن كان لا يلزم مجاز أصلا، لو أريد منه يعني من المدخول، منه يعني من المدخول من الرجل خاص بالقرينة. أقول هاي وإن كان لا يلزم مجاز أصلا، لو أريد منه من المدخول خاص وهو الرجل الجميل، لو أردنا بالقرينة، قرينة شنو هي؟ الجميل. بعدين أقول اللي أريد أقوله، خب لا يلزم مجاز، لو أردت من المدخول ماذا؟ خاص وهو الرجل الجميل بواسطة القرينة، ما يلزم مجازية، لا فيه ولا فيه، لا فيه فيما لا فيه في كل في الأداة يعني. ليش؟ لأن كل موضوع لعموم ما يراد من المدخول، وأنا هم الآن رجت من عدها عموم ما يراد من المدخول، غاية الأمر المدخول ضيق صار لدلالته، يعني لدلالة كل على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، لا استعمل في استيعاب ما يراد من المدخول، غاية الأمر المدخول ضيق. ولا فيه، لا فيه ولا فيه، فيه الثاني المدرجة للمدخول للرجل. إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول، لأن قلت جئني بكل رجل جميل، كلمة جميل جبتها، وإذا ما جبتها واقتدت من كلمة رجل الرجل الجميل يصير مجازي رجل، لكن إذا جبت تعدد الدال يعني دال اللي جبت رجل وجميل، هاي تعدد دال مجازية بعد ماكو، من الرجل أقصد الطبيعة، من جميل أقصد جميل، من المجموع يستفاد أن المراد الواقعي هو الرجل الجميل. ولا فيه يعني في المدخول، إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول، إذا كان يعني شنو إذا كان؟ يعني إذا كان المراد من المدخول هو الخاص، لكن كان المراد من المدخول هو الخاص بنحو تعدد الدال والمدلول، مجازية ما يلزم في المدخول. ليش؟ لعدم استعماله يعني المدخول وهو رجل إلا فيما وضع له وهو الطبيعة الجامعة. والخصوصية من استفدناها؟ يعني الخاص وهو الجميل، من الكلمة الثانية من كلمة جميل، والخصوصية مستفادة من دال آخر وهو كلمة جميل، مو أنه ابتداء كلمة رجل مستعملة في الرجل الجميل. فتدبر لعله إشارة إلى أنه يمكن أن نقول كما هو المرتسخ في ذهننا الرجل مراد من عدها الرجل الجميل، والقرينة شنو؟ هي كلمة جميل، فجميل قرينة على أن المراد من الرجل هو الرجل الجميل، فيصير استعمال كلمة رجل مجاز. هذا الاحتمال أنت أنا موجود. أقول الآخندش قال وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أرد. أقول هذه العبارة ديما ترتبط ارتباطها ديما ارتباطها بهذه. شوف ايش قال بل يكفي إرادته ما هو معناه. ما هو معنى المدخول؟ معنى المدخول شنو هو؟ طبيعة المهملة. يكفي إرادة هذا معنى كلمة رجل والطبيعة المهملة الجامعة في دلالة كل على الاستيقاظ. وإن كان لو ما ردنا معناه الطبيعة المطلقة ما ردناها، إذا ما ردناها معناه طبيعة المطلقة ما ردناها مجازية ما يلزم. هذا قاعد ينبه. فهو قال معناه معنى المدخول والطبيعة المطلقة. فالآن بالأثناء يعني من هالعبارة ماذا يستفاد؟ إذا ما كان يقول وإن كان لا يلزم، يستفاد على أنه معنى رجل الطبيعة المطلقة، فإذا أردنا الطبيعة المطلقة حقيقة يصير، إذا ما أردنا يلزم مجاز. إيش بعد؟ معنى كلمة رجل والطبيعة المطلقة. الآن قاعد ينبه يقول معنى رجل وإن كان الطبيعة المطلقة لكن ما يلزم مجاز. لا أردنا الرجل الخاص وهو الجميل، لا في كلمة كل ولا في كلمة رجل بهذا البيان الذي ذكرناه، والحمد لله رب العالمين.